سائل كريم يقول: يقول الله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: إني متوفيك ورافعك إلي. سؤال: فما معنى متوفيك إذا لم تدل على الموت؟ نعم، سنت. هذا أشرنا إليه في درس الأمس. الوفاة وفاتان: وفاة صغرى وفاة كبرى. الوفاة الصغرى ما هي؟ النوم. والوفاة الكبرى الموت. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الثابت في عند أهل السنة أن عيسى عليه السلام أخذته سنة، أي نعاس، ثم رفعه. أخذه نعاس ثم رفع إلى السماء، هذا هو الصحيح. فمعنى متوفيك أي متوفيك الوفاة الإيش؟ الصغرى التي هي ماذا؟ النوم. فأخذه شيء من النوم ثم رفعه الله تبارك وتعالى إليه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومن قال بخلاف ذلك فمن العقلانيين الذين ينكرون ما لم تستوعبه عقولهم. عليهم أن يعلموا ما هي الروح التي بين جنبيهم. هل يشكون في أن مع كل واحد منهم ملكين، أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال؟ هل يشكون في وجود الملائكة وحضورهم الذكر؟ هل يشكون في حضور الملائكة يوم الجمعة في المساجد؟ إذا كانوا يشكون في ذلك فهذا كفر. ونعم، العقل قد يحار في ذلك، ولذلك يقول السلف: قد تأتي النصوص بما تحار فيه العقول ولم تأتي بما تحيله العقول. ما الفرق بما تحار فيه وما تحيله؟ فرق واضح. تحتار العقول لأن العقول قاصرة، فلا تستوعب كل شيء، لا تستوعب كل شيء. ولذلك نحن مطالبون بالامتثال، سواء أدركنا الحكمة من هذا التشريع المعين لقضية ما أم لم ندرك. انظر إلى أقوال الصحابة. أبو بكر الصديق لما جاءت مسألة الإسراء والمعراج، فتسارع إليه كفار قريش ظنا منهم أنه سوف يرجع عن دينه، قال: انظر ما يقول صاحبك، إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة إلى بيت المقدس. ماذا قال أبو بكر؟ خشي أن يكونوا قد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. نعم، علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ثبت ذلك، وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم وأراه الله عز وجل بيت المقدس بابا بابا وعمودا عمودا، ومع ذاك لم، وأخبره بمن مر عليه من عيرهم التي كانت قادمة من الشام، ومع ذلك لم يصدقوا. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. فلذلك يعني لا نخضع النصوص للعقل. العقل مع النص كالمقلد مع المجتهد. العقل يخضع للنص وليس العكس. نعم، يتدبر به، يتأمل به، يفهم به، لكن لا تخضع له النصوص الشرعية. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.